القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. سيادة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب، موافق؟ كل سرور موافق. بناء على تصريحات حضرتك قلت أصدر مجلس النواب عددا من القوانين لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ولكن البيروقراطية والروتين عطل سير هذه القوانين. وهنا سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، لديكم آليات رقابية وآليات تشريعية، لماذا لم تقدموا حلولا لهذه البيروقراطية والروتين؟ ده حقيقي فعلا، ولكن المجلس بيقوم بدوره الرقابي على أكمل وجه، سواء من البيانات العاجلة أو الأسئلة أو طلبات الإحاطة أو طلبات المناقشة حتى الاستجواب. ولذلك أناشد جميع العاملين في السلطات التنفيذية أن يتواكبوا مع هذا الحدث في الدولة الحديثة الجديدة. سيادة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بناء على تصريحات حضرتك أيضا قلت كم مشروعات القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي لم يسبق لأي مجلس أن ينجزها. وهنا سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، هناك مشروع قانون التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الإدارة المحلية لم يصدرها حتى الآن، وكان من المفترض أن تكون لهما الأولوية في الصدور والعرض على الجلسات العامة للمجلس. قانون الإجراءات الجنائية قانون ليس من السهل أن يصدر بهذه السهولة، وأيضا قانون الإدارة المحلية والتنمية المحلية قبل أن تنتهي هذه الدورة الأخيرة، ينتهي مجلس النواب ليقدم صورة مثلى للشعب في الإصلاحات التي تمت في الدولة المصرية. علينا الاعتراف بأننا في حاجة للإسراع بإشعار المواطن بما يتم إنجازه في المجلس، وهذا الكلام منسوب لحضرتك. وهنا سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، أنتم نواب المواطنين بالأساس، وإذا لم يشعر المواطن البسيط بإنجازاتكم فيعني هنا تكون مساحة اختلاف كبيرة. نحن نعمل لصالح وخدمة المواطن، كانت رؤيتين فارقتين. رؤية أولى كانت تعتمد على أن ندخل في المشكلات وحلولها بإصلاحات حقيقية، أو برؤية أخرى أن نعطي المسكنات كما كان يفعل في السابق. الحمد لله في مصر وبرغم المصاعب تمر الأمور على أحسن ما يكون. بناء على تصريحات حضرتك قلت أرى أن المجلس الحالي بكل فئاته ونوابه أدوا بشكل ممتاز، ولم تجذبهم شعارات جوفاء مؤقتة، حتى مناقشاتهم داخل المجلس تتم بهدوء. وهنا سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، شهد المجلس مشادات من أبرزها مشادة لجنة الصحة على أسعار الدواء، مشادة باللجنة التشريعية على أعمال الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، انسحاب وزير الصناعة من البرلمان بعد مشادة حادة بينه وبين النواب في 2019. في العالم أجمع وفي مجلس النواب المصري مثل ومثل هذه المجالس يحدث فيها اختلاف الرأي، والاختلاف الرأي لا يفسد أبدا للود قضية. ودائما أقول أن المجالس بدون أن يكون هناك رأي ورأي آخر لا تعتبر مجالس فعالة، اللي يخرج الموضوع مكتمل بنسبة كبيرة جدا. سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف أخرى، إثراء الحياة السياسية والحياة البرلمانية لا يكون بالمشادات ولكن بالحوار. نحن لا يمكن أبدا أن تنزعج من أن يكون هناك تشابك في الآراء، ولكن لا نسمح أبدا أن يكون هناك مساحة إلا بالاختلاف بالأدب والاحترام المتبادل. بناء على ما نشر في إحدى الصحف في 21 أبريل 2020 أنه في إحدى جلسات مجلس النواب وقف النواب احتراما وتقديرا لدور الأطباء. وهنا سيادة النائب اسمح لي بمساحة اختلاف، أنتم لديكم آليات تشريعية، لماذا لم تصدروا قوانين لحل مشاكل الأطباء التي من بينها على سبيل المثال بدل العدوى الذي يعني قيمته ضئيلة جدا 19 جنيه؟ المرحلة القادمة حقيقة سوف تشهد نهضة كبيرة للبنيان البشري للقطاع الصحي وأيضا لإصلاح المنظومة الصحية الكاملة. سيادة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. أنا سعيد جدا بهذا البرنامج وأتمنى لكم كل التوفيق وأن يوفقنا الله لخدمة الوطن الحبيب مصر. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.